بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان الأسهم الربوية وبيع التقسيط ومسائل حديثية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 28 من محرم 1414 هجري، الموافق 18 من الشهر السابع 1993 ميلادي. أجد نفسي مضطرا شرعا أن نسلسل الموضوع، فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا، لأننا نقول المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية، لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها، وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة 100 دينار، 1000 دينار، 50 دينار، اللي هو هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك، ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خطط له أن يعمل في مثلا تجارة أو في تأسيس شريك معمل أو ما شابه ذلك، لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية، ومن هنا يبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم. هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقا للمبادئ أو الأحكام الشرعية، بعد ذلك يقال هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا عن بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا؟ وجوابا على ذلك أقول يستمر، لأنه ليس هناك ما يمنع من الاستمرارية إلا إذا كان هناك شروط في الاتفاق أنه بوفاة المساهم ينتهي حقه، لكن الحكم من أصله غير شرعي، ولذلك لا ننصح المشاركة في المساهمة هذه. بارك الله فيكم. بارك. الشرط الذي يشترطوه، هل شرط أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة؟ ليس شرطا أخي، ما بني على فاسد فهو فاسد. بارك الله فيك. مدام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر. بارك الله فيك. وفيك. بارك. شيخنا، سمعنا كثيرا منك فيما سبق بالنسبة لبيوع المرابحة التي يعني يمارسها البنك الإسلامي، ثم علمنا في الفترة الأخيرة أن صندوق إدارة التمويل وتنمية أموال الأيتام بدأ يتجاوز بعض تجاوزات وأخطاء البنك الإسلامي التي كانت يعيب عليه العلماء أمثالك في مسألة حيازة البضاعة إلى ملكه وإلى نفسه ثم بيعها وغير ذلك، ولكن يبقى عندهم مشكلة التقسيط، وهم يقسطون بنسبة مبينة يبينوها للزبون قبل أن يشتروا له وقبل أن يبيعوه. فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ نحن نرى أن أخذ الزيادة مقابل الأجل الذي يسمى اليوم ببيع التقسيط، هذه زيادة ليست مشروعة، بل هي ربا بنص الحديث المعروف، ألا وهو قوله عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. لكن إذا صح ما ذكرت من أن الجماعة نجوا من مخالفة التي أشرت إليها وبقوا على أخذ الزيادة مقابل الأجل، في اعتقادي هانت المشكلة بعض الشيء، لأن الأمر الأول في اعتقادي لا ينبغي أن يكون فيه أي خلاف بين علماء المسلمين. أما أخذ الزيادة مقابل الأجل كما كان يقول الفقهاء قديما، أو مقابل التقسيط كما يقول التجار حديثا، فهذه مسألة فيها خلاف فعلا قديما وحديثا. ونحن وإن كنا لا نسوغ ارتكاب المخالفة للشرع بحجة أن المسألة خلافية، لكننا بلا شك من جهة أخرى نرى أن المسألة الخلافية إذا ما أخذ آخذ ما بوجهة نظر طائفة من العلماء فهذا بلا شك أهون شرا من الذي يخالف العلماء اتباعا لرأي مرجوح لا وجه له، أو اتباعا لمصلحة شخصية فردية أو هوى متبع. فبيع التقسيط فيه إلى اليوم مع الأسف لا يزال يوجد بعض العلماء يرون جوازه، أما نحن فلا نزال نتمسك بحديثين اثنين أو بأكثر من ذلك، أولهما من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، والآخر نهى عن بيعتين في بيعة، قال أحدهم للراوي: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. لهذا ننصح تجار المسلمين كافة أن لا يتعاملوا ببيع التقسيط، ذلك خير لهم وأبقى في الدنيا والأخرى. أما في الدنيا فهذا من الأمور التي أتعجب كيف أنه مما يخفى على التجار، ذلك لأن من طريقة بيع بعض التجار في بعض المناسبات والأحوال أنهم يعلنون تنزيلات في المئة مثلا، 10 أو 20، بإعلانات ضخمة. لماذا هذا الإعلان؟ لأنه حقيقة يجلب الزبائن إليهم فيبيعون مبيعات كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذا التنزيل. فلو أن تاجرا من تجار المسلمين الذين يرغبون أن يتخذوا من وراء التجارة بالبضاعة المادية يرغبون أن يتاجروا بهذه التجارة تجارة أخروية أيضا، لو أن أحدهم توجه إلى هذا فأعلن بأنه يبيع بضائعه بسعر النقد تقسيطا لوجدت الناس تهافتوا إليه، لأن الناس كل الناس حتى الأغنياء يرغبون أن يشتروا البضاعة بأرخص الأثمان، فإذا ما اشتهر أحد التجار بأنه يبيع بضاعة ما تقسيطا بسعر النقد لتعطلت مبيوعات التجار الآخرين الذين يبيعون بسعر التقسيط أكثر من بيع النقد من سعر النقد، وحينئذ يكون هذا التاجر الذي وحد السعر يكون رابحا دنيويا أكثر من الآخرين وأخرويا أيضا، لأنه حينما يبيع بضاعة ما لمشتري ما بالتقسيط فله أجر على ذلك شرعا، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كما نذكر هذا بمثل هذه المناسبة دائما حظا للتجار على أن يهتملوها فرصة ليكتسبوا بتجارتهم المادية أجورا عند الله عز وجل قد لا يحظى بها قائم الليل وصائم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض الأحاديث الصحيحة قرض درهمين صدقة درهم، قرض درهمين يساوي صدقة درهم، فالتاجر إذا أقرض مسلما 100 دينار فكأنه تصدق بنصف دينار، 200 دينار كأنه تصدق ب100 دينار، فتصور تاجرا يبيع بالمئات كل يوم فكم سيسجل له عند الله عز وجل من صدقات ولا ينتبه لها إطلاقا، مع أنه يربح ماديا أكثر من التجار الآخرين. لذلك أنا أرجو يوم يفي هؤلاء التجار وأولئك الذين يقومون على إدارة البنوك ويسمونها بالبنوك الإسلامية أنهم يرفعون الربح مقابل التقسيط، فإنهم سيكونون رابحين دنيا وأخرى عند الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة التي طالما تكلمنا عليها كثيرا وكثيرا جدا. عطفا على هذا السؤال يا شيخنا، حديث من باع بيعتين في بيعة واحدة أو الحديث الآخر الذي ذكرته وهو مداره على البيعتين، هم يقولون الآن أنهم، لأنني كنت عندهم بالأمس، هم يقولوا أننا لا نبيع بيعتين، نحن نشتري ببيعة واحدة نشتريها نقدا ثم نبيعك إياها تقسيطا ونحوز هذه البضاعة في عندنا لمدة 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع بحسب الحال، أقل من 5 أيام لا يحوزونها، يسجلونها باسمهم، مثلا السيارة يشتروها نقدا ثم يضعونها عندهم لمدة أسبوع 5 أيام إلى أسبوع ثم يبيعوك إياها بيعة واحدة بالتقسيط بمبلغ كذا، تكون نسبة الربح فيه أو نسبة الربا أو نسبة الفائدة يسمى ما يسمى 8% زيادة عن الذي اشتروه هم من الشركة نقدا، ثم فيحتجوا بأنها بيعة واحدة لأنهم اشتروا نقدا وباعوك نسيئة تقسيطا. معلوم هذا يا أخي، بس هذا من باب الحيل الشرعية التي يسمونها. لو جاء رجل قال أنا أريد هذه السيارة نقدا بأي سعر يبيعونه؟ بسعر التقسيط؟ قل لا، أكيد لا، سيبيعونه أقل. هذا هو البيعتين. هو حينما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة، يعني من عرض بضاعة يبيعها على بيعتين، إما نقدا وإما تقسيطا. يبيع هذه البضاعة بسعرين، سعر الأقل هو سعر النقد، سعر الأكثر هو سعر التقسيط. فقولوا أنا ما ببيع بيعتين، هذا من باب، وعليكم السلام، من باب إغماض العين والنظر إلى المسألة بعين واحدة. أنا أدري أن بعض الفقهاء المتأخرين يقولون، وهذا أيضا من باب النظر إلى الموضوع بعين واحدة، يقولون التاجر إذا عرض البضاعة هكذا صراحة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرين، يقولون هذا لا يجوز. يرحمك الله. أما إذا قال هذا تقسيطا بمئة وعشرين هذا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يذكر البيعة الأخرى، هي بيعة النقد. سبحان الله، هذه شكلية محضة، لأن الشارع الحكيم حينما نهى عن بيعتين في بيعة ما قصد ولا نظر إلى الشكل، وإنما نظر. أهلا وسهلا، وين أنت غرأتنا هون؟ لا، كان لازم بقى تحضر أمام الجمع مكبر الصوت وتحط أنت بقى بدل العروش حطنا نحن العلية. شيخنا الآن اشتغلت المكبرات ما شاء الله، اشتغلين حينما نهى عن بيعتين في بيعة لم ينهى عن صورة شكلية، وإنما عن مقصد ربوي. فحينما يقولون الممنوع أن تعرض صورة بيعتين، وإن كان المبيع في النهاية انتهى إلى بيعة واحدة، يقولون فإذا أنت عرضت بيعة واحدة فلا شيء عليك. هم نظروا إلى اللفظ وما نظروا إلى المعنى المقصود من هذا اللفظ. اللفظ نهى عن بيعتين في بيعة، اللفظ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي له أحد الثمنين، الثمن الأقل وهو عادة ثمن النقد، والثمن الأكثر وهو عادة ثمن الدين أي التقسيط. فإذا البائع رأسا عرض البيعة الثانية أي التي فيها الزيادة، وكتم في نفسه هو والشاري صورة البيعة الأولى التي هي أنقص، هو حصل المحظور بهذه الصورة، هل هي نفس الصورة التي جاء ذكرها في الحديث؟ هذا الذي عرض البيعة الثانية بالمئة ربح بالمئة وعشرين، قال مئة وعشرين تقسيطا. لو جاء رجل قال أنا أريد أن أشتري هذه نقدا، سيقول له بمئة. إذن ما فائدة كتمان هذا في نفسه وعدم عرضها في لفظه ما دام المحظور حصل، ألا وهو زيادة مقابل التقسيط. هذا يشبه تماما كثيرا من المعاملات التي حذر الشارع من تعاطيها، منها مثلا، وهذا مع الأسف الشديد يقع في بعض البلاد الإسلامية، وهو المعروف عند الفقهاء بنكاح التحليل. نكاح التحليل أخذ هذا الاسم من قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. وواضح إن شاء الله عند جميع الحاضرين أن المقصود من هذا الحديث هي أن رجلا يتفق له أنه طلق زوجته الطلقة الثالثة والأخيرة والتي جاء ذكرها في قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الرجل يندم ولا تحين مندم، يندم على أن زوجته خرجت من حوزته رغم أنفه شرعا. فمتى يتمكن من أن يعيدها إلى عصمته حتى تتزوج بزوج آخر كما هو نص الآية المذكورة آنفا، وهات حتى هذا الزوج الآخر يقع بينه وبين خلاف أو شقاق أو نزاع فيطلقها، بعد ذلك هو يجوز له أن يتزوجها. هذا مما لا يصبر عليه كثير من الناس، ولذلك يلعبون بالنص الشرعي ويحتالون عليه فيستعيرون رجلا، يعقدون له على المطلقة ليس كما عقد الزوج الأول عليها، أي ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وإنما ليحللها إلى الزوج الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا احتيال واضح جدا، لأن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أراد زوجا شرعيا، وهذا المحلل ليس زوجا شرعيا. ألا يوجد هناك بعض الآراء الفقهية منذ القديم تجيز نكاح التحليل؟ مع الأسف يوجد هذا الرأي، ومع الأشد من الأسف يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أهل العلم بجواز نكاح التحليل، بل نحن نعرف بعضهم في دمشق الشام من المفتين بجواز نكاح التحليل من كان يقول لبعض معارفه: أنا أحلل، أي إنه لم يستحي أن يصدق عليه الحديث المعروف ثبوته، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى المحلل بالتيس المستعار، فرضي هذا المفتي والمدعي للعلم، راضي لنفسه أن يكون التيس المستعار. لما؟ لأنه وجد في مذهبه من أباح له نكاح التحليل، وبالتالي يقول: أنا أوفق بين الزوجين، وأنا أشفق على المطلق الأول فأعيد إلى عصمته زوجته. هذا نوع من التلاعب على الأحكام الشرعية، وهذا من صنع اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن الكريم، حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فاحتالوا بعد أن صبروا مدة طويلة، فاحتالوا على هذا الحكم من التحريم للصيد يوم السبت أنهم حصروا السمك في الخلجان وصادوه يوم الأحد. فلعنهم الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في القرآن الكريم. هذا أمر معروف عند كثير من المسلمين حتى العامة، لأنهم يسمعون القرآن ويذكرون بهذه الحيلة. لكن هناك حيلة أخرى لليهود ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح في البخاري ومسلم، أو على الأقل في أحدهما، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ما معنى هذا الحديث؟ ربنا عز وجل أيضا ذكر في القرآن الكريم فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، منها الشحوم. فكان من الأحكام التي أنزلت في شريعة موسى عليه السلام وعلى قومه اليهود أنهم إذا ذبحوا الشاة الفارهة السمينة حل لهم لحمها الأحمر وحرم عليهم شحمها الأبيض، بظلم من الذين هادوا. استمروا على هذا الحكم على مضض مدة من الزمن، ثم سول لهم الشيطان وزين لهم أن يحتالوا على هذا الحكم. فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم المحرمة عليهم أكلها وبيعها وشراؤها، فألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فتحولت إلى سائل، إلى شكل جديد. فبهذا التغيير زين لهم الشيطان وقال لهم: هذا شيء آخر، فليس هو الشحم المحرم عليهم في شريعتهم. فباعوا هذا الشحم وأكلوا ثمنه، والشحم هو شحم، لكن الصورة تغيرت. فلعنهم الله أيضا بالاحتيال المذكور في هذا الحديث. المسلمون بعضهم اليوم يقعون في كثير من الأحكام المحرمة شرعا بسبب التغيير للشكل، وكما يقال في بعض البلاد تغيير الشكل من أجل الأكل. فالآن حرام أن تقول: أبيعك هذه المسجلة بمئة نقدا وبمئة وعشر مثلا تقسيطا، هذا ما يجوز. أما إذا قلت أبيعك بمئة وعشر تقسيطا هذا يجوز. إيش الفرق؟ النتيجة أنه أخذ العشر مقابل التقسيط، أي مقابل عدم صبره على أخيه في الوفاة وفي الأداء. فالصورة هنا لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى ثمرتها. لذلك نحن نقول أن الذين يأكلون الربا، وهو من الكبائر بنص القرآن الكريم لأنه معرض لمحاربة الله له، والحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من الكبائر أكل الربا. أنا أعتقد أن أكل الربا مع الاحتيال أشد إثما من أكله بدون احتيال، لأنه من يأكله مع الحيلة ضم إثما إلى كبيرة، فهذا إثمه أكبر من إثم آكل الربا، وهو يقول الله يتوب علينا، شو بدنا نسوي، بدنا نعيش. طبعا هذه تعللات لا قيمة لها وزن، لكن المهم أنه يعترف بأنه يواقع محرما، فهذا يرجى منه يوما ما أن يتوب إلى الله عز وجل. أما الذي يقول هذا بيع وشراء ويحتج بقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا لن يتوب من أكله الربا، لأنه زين له الشيطان سوء عمله، فسوف لا يعود إلى ربه ولا يتوب إليه. من هنا قال بعض العلماء بحق أن جرم البدعة أكثر من جرم المحرم. من هنا قال بعض العلماء أن جرم البدعة آثم من جرم المعصية. لما؟ قالوا لأن العاصي يرجى له أن يتوب، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني، لأنه يظن أنه ممن يحسب أنه يحسن صنعا. وهذا المعنى قد جاء في حديث من غرائب الأحاديث الدقيقة المعنى، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة. هو الحكم الشرعي أن من تاب تاب الله عليه، سواء كان عاصيا أو كان مبتدعا، فكيف قال أبى الله أن يتوب أن يقبل توبة صاحب بدعة؟ هنا الإباء إباء كوني، أي إنه كونيا هذا المبتدع لا يتوب، لأنه ممن زين له سوء عمله، كما قال الله عز وجل في الآية المتعلقة بالكفار: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهؤلاء سواء كانوا كفارا أو كانوا مبتدعين، هؤلاء وهؤلاء زين لهم سوء عملهم، ولذلك لا يرجى أن يتوبوا إلى ربهم. فهذا معنى الحديث أن الله يأبى أن يقبل توبة صاحب بدعة. كذلك الذي كذلك من يتلاعب على حكم من أحكام الشريعة من الأحكام المحرمة فيزين هذا الحكم بتغييره بسبب تلاعبه المشار إليه، فيحتال ويجعله مباحا وهو في واقع أمره محرم شرعا، لكن زين له بأن تغيير الشكل والصورة يخرج الحكم من كونه محرما إلى كونه مباحا. هذا كالمبتدع لا يرجع لكل منهما أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. من هنا ننصح كل مسلم أن يكون بعيدا كل البعد عن التلاعب بأحكام الشرع من جهة، وعن أن يقع في البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة من جهة أخرى، خشية أن يزين له سوء عمله فلا يتصور أن يتوب يوما ما إلى ربه. وهذا نهاية الجواب عن هذا السؤال. شيخنا لو سمحت في اقتراح, أنه هنا صار الجلسة واسعة وهناك في فضاوه, لو الكراسي الشيخ تنشال وتنحط على الداير, اللي بده يجلس في النص يجلس على الأرض حتى الإخوة الورانيين يعني متضايقين. شوف صاحب الدار وقدم إليه الاقتراح. أنا عزة أبو عبد الله هي جاي. ليس هناك تتمة للحديث شيخنا, أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذه الزيادة في الحديث صحيحة؟ بارك الله فيكم. هناك ثلاثة أحاديث نريد مفاهيمها. الحديث الأول: ما من أمة إلا وفيها بضعة من النار إلا أمتي فكلها في الجنة. هل هذا الحديث صحيح أولا؟ كيف ما من أمة, مش أمة يعني أمة عفوا, ما من أمة إلا وفيها بضعة من النار. إذن نحن فهمنا الحديث الآن طالما أن الخطأ كان في الأمة والأماء. الحديث الآخر: من فعل كذا فعضوه بهني أبيه. نريد تتمة الحديث لأنني سمعته ولكنني ما عرفت. مش فعضوه أيضا, فأعضوه بهني أبيه. نريد تتمة الحديث ومفهومه بارك الله فيه. هو هذا تتمة الحديث, لكن أنت تريد أول الحديث. أول الحديث نعم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام, وهذا أيضا من الأحاديث الهامة جدا, معرفة فقهه ودلالته في عصرنا الحاضر, العصر الذي يغلب عليه أو بالأحرى على كثير من دعاته الليونة والتسامح في كل شيء. نحن نعلم أن الليونة والتسامح في الدعوة هو الأصل, ولكن ليس ذلك أمرا مضطردا دائما وأبدا, فقد تتطلب حكمة الدعوة أحيانا شيئا من الشدة والقسوة. هذا نوع من الشدة والقسوة في موضعها المناسب لها كثير من الدعاة اليوم لا يعرفونه لا فقها ولا تطبيقا عمليا. حديثنا هذا يلفت النظر إلى خطأ تطريد الأسلوب الهين اللين دائما وأبدا, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه, بالفتح أم بالكسر؟ بالكسر. تكنو. نعم. ولا تكنو بعدها. معليش, لكن أنا أسأل عن الهاء. من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنو. الهن هو الكناية, الهن هو الكناية, لأن المقصود به الذكر عضو الرجل. ومن تعزى أي تفاخر بمفاخر الجاهلية فهذه معصية. فإذا سمعتم رجلا يتعزى ويتفاخر ببعض مفاخر الجاهلية فشددوا عليه في النكير, وأن تقول له عض كذا كذا أيضا كناية, لكنكم نحن لسنا الآن في صدد إيش؟ تصريح, لأننا في صدد توضيح الهن الذي أراده الرسول عليه السلام في هذا الحديث. فإذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كان في موقف يتطلب الشدة, فالشدة هنا هي الحكمة, واللين هنا هو خلاف الحكمة. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. مشكلة صرحوا بكذا. هذا هو لفظ الحديث وهذا هو فقهه. وقد عرفتم إذن أن المقدمة التي قدمتها نحن بحاجة شديدة أن نتعرف عليها في العصر الحاضر، لأنني أسمع كثيرا وكثيرا جدا من بعض من ينتسب إلى أنه داعية أو من بعض عامة الناس: يا أخي فلان والله شديد. أما أن يكون شديدا مضطردا فهذا بلا شك أمر منكر، أما أن يكون شديدا أحيانا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان شديدا أحيانا. لا شك أن كثيرا من إخواننا الحاضرين الآن وخاصة منهم طلاب العلم قد قرأوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يخطب ذات يوم قام رجل من أصحابه ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. هذا الرجل قال كلمة بكل بساطة وهي: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فماذا كان موقف الرسول؟ لم يكن موقف الداعية الهين اللين هنا. ما قال له: بارك الله فيك، أنت نيتك طيبة، لكن هذه كلمتك ما هي جائزة، وأنا بعرف أنه أنت ما تريد الخير. لا، وإنما فجأه عليه الصلاة والسلام بقوله: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لو أن أحدنا اليوم استعمل هذا الأسلوب في الإنكار الشديد وبصيغة الاستفهام الاستنكاري كما يقول علماء اللغة لقيل إنه متشدد. إذن الشدة في موضعها هي الحكمة، واللين في موضعها هو الحكمة. هذا هو الحديث. بارك الله فيكم. الحديث الأخير وهو مناسب لجلستنا، الحديث: تخيروا لنطفكم فإن الإرق دساس. مدى صحته وفقه بارك الله فيكم. أما حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، الحديث بهذا التمام ضعيف لا يصح، ولكن الطرف الأول منه تخيروا لنطفكم فهو بمجموع طرقه هو ثابت قوي. وحينما يقول قائلنا: الحديث الفلاني بمجموع طرقه ثابت أو قوي أو صحيح، فإنما يعني أنه ليس له طريق تقوم به الحجة، إلا أن مجموع هذه الطرق، هذا المجموع هو الذي أعطى للحديث القوة. الطرف الأول من الحديث وجدنا له طرقا، أما الطرف الآخر فإن العرق دساس لم نجد له طرقا تقويه، فأبقيناه على أصله ألا وهو الضعف. نقول هذا من حيث الرواية، أما من حيث المعنى الواقع أن الطرف الأول هو يؤكد معنى الطرف الآخر، فإذا ثبت رواية ودراية قوله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم، كان التعليل هو ما جاء في الطرف الثاني، فإن العرق دساس، أي إن المسلم إذا تزوج مثلا من بيت غير شريف، من بيت معلوم أهله بأن أخلاقهم ليسوا على وفق اليسر والسماحة ونحو ذلك، فقد يكون أو تكون الذرية الناتجة من هذا الزواج يعود إلى أصله، أي العرق دساس. وهنا يحسن أن نذكر حديثا في صحيح مسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رزق ولدا من زوجته أسود، فرابه أمرهم وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يدور في ذهنه أن يتهم زوجته، من أين جاء هذا الغلام الأسود؟ ليس هو بالأسود ولا زوجته بالسوداء. فقرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بأمر معهود عند العرب الذين هم من أهل الإبل والنوق، قال له: أليس عندك إبل؟ قال: نعم. قال: أليس فيها جمل؟ أظن قال أورق. نعم. قال: بلى. قال: من أين جاء؟ قال: ننزعه عرق. قال: فكذلك هذا، ننزعه عرق. فهذا معنى العرق دساس. وخلاصة الكلام عن الطرف الثاني من الحديث هو تنبيه إخوان طلاب العلم أن لا يستلزموا من صحة معنى الجملة صحة مبناها، أي صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يلزم، وانتبهوا لما أقول جيدا، كما أنه لا يلزم من صحة حديث ما صحة الحكم به، ولا أقول صحة معناه. نعم، مفهوم. وأرجو أن يفهم جميع الحاضرين، لا يلزم من عدم صحة حديث ما أو طرف حديث ما أن لا يكون معناه صحيحا موافقا للشرع، بل قد يكون معناه صحيحا وقد لا يكون معناه صحيحا. ولأن الأمر دين ولا يجوز للمسلم أن يحكم بالظن، فطريق أخذ الدين ليس هو أن ترى جملة ما نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجبك معنى هذه الجملة فتقول قال رسول الله، والجملة لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليك أن تثبت على طريقة علماء الحديث هذه الجملة ثبتت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ثبتت قل قال رسول الله، لم تثبت لا تقل قال رسول الله، ولو كان المعنى يوجد ما يشهد له كما قلنا نحن في الفقرة الثانية من هذا الحديث. يقابل هذا ما قلته آنفا، لا يلزم أيضا من صحة حديث ما أن يصح حكمه شرعا، أو أن يصح الأخذ بحكمه شرعا. ولا أريد أن أقول كما قد تسمعون من بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر اعتمادا منهم على بعض النقول في المصطلح أنه لا يلزم، يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن. إياكم، حذاري أن تقولوا هذا الكلام، أن يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن، هذا خطأ. لكن الذين قالوا كابن الصلاح وغيره الذين قالوا هذه القولة إنما قالوه متسامحين بها، ذلك لأنهم يعنون قد يكون السند صحيحا ظاهرا لكن عند التحقيق يتبين فيه علة، وقد تكون هذه العلة علة خفية، فنقول إسناده صحيح لكن في الحقيقة يتبين أن إسناده غير صحيح لأن فيه علة. لكن إذا تبين أن فيه علة لا يصح حينئذ أن يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن، لا، نحن ندين الله تبارك وتعالى بصحة كل متن صح إسناده ما لم يتبين له علة، فإذا تبينت له العلة حينئذ لا يقال إسناده صحيح، كالحديث الشاذ مثلا وهو من أشهر الأمثلة التي تذكر بهذه المناسبة. فالحديث الشاذ هو الذي إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره وما بين كل راو وشيخه لم تجد فيه علة فتقول إسناده صحيح، لكن إذا تابعت البحث وتحريت وتابعت وتابعت وإذا بك تنتهي إلى القول السند صحيح لكن المتن شاذ. تفضل. بس كمل الشيخ بتكلم يا أخي. يا أخي هاي صاحب الدار، عليك بصاحب الدار بارك الله فيك. نعم. Thank you.